أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام والمن ذي التمام، من على جميع الأنام وأزاح سبحانه وتعالى بوحيه حجاب الظلام عن العقول والأفهام حتى أبصرت حقائق الإسلام، ليس عليها خفاء ولا إعتام. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد تاج الرسل الكرام لبنة التمام ومسك الختام، من فضل على جميع الأنام بأحسن الحديث وأكمل الكلام، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على مر الأيام، وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتقى، وعلى كل من سلك طريقهم وسار على دعوتهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا المباركة ولقاءاتنا هذه الميمونة مع مشاهد السيرة في مطلع بعثة النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم أن أشرقت شمسها على الدنيا. هذه المشاهد التي بدأنا الحديث عنها في الدرس الذي قبل هذا، وهي مشاهد عشرة، وكان المشهد الأول منها مشهد مكان الوحي الذي تم فيه إنزال أول آية من القرآن الكريم. وأما المشهد الثاني فهو مشهد التقاء الرسول الملكي مع الرسول البشري، وقد شاهدنا ذلك اللقاء العجيب الذي تبدو فيه آيات الله وكراماته. وأما المشهد الثالث فهو مشهد أول آية من غيث السماء أغاث الله بها القلوب وأحيا بها الأرواح. وأما المشهد الرابع فهو مشهد تأثير الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث يتلقاه أول مرة. وأما المشهد الخامس فهو مشهد موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ذلك الموقف العجيب الذي لا يصدر عن امرأة عادية، وإنما يصدر عن مثل هذه المرأة الصالحة المصلحة الهادية المهدية التي لها شأن، وأي شأن مع رسالة الإسلام كما سيتبين لنا ذلك إن الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحال هو حق وهو وحي من الله. فلما وقفت بين يدي ورقة خاطبته بخطاب رقيق جميل، فقالت رضي الله عنها: يا عماه، خاطبته بهذا الأسلوب الرقيق الذي يثير العاطفة ويثير الاحترام ويثير في هذا الرجل الاهتمام ليلتفت إليها ويلتفت إلى قضيتها وهي تعرضها عليه. اسمع من ابن عمك ماذا يقول، من ابن عمك أسلوب آخر تستعطف به ورقة وتخاطبه بهذا النوع من التوقير والاحترام، وهذا دأبها رضي الله عنها، دأبها وشأنها في خطاباتها أنه الأدب الجم والخلق الكريم والكلام المتلطف الرقيق الذي يدخل إلى القلوب ويملك الأفئدة. اسمع من ابن أخيك، وقد تريد بهذه الكلمة أنه ابن أخيه على وجه الحقيقة، وذلك لأن والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد الله، يلتقي مع ورقة في قصي الذي هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين عبد الله والد النبي عليه السلام وبين قصي من الأجداد كما بين ورقة وبين قصي تماما. فعبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي، وورقة هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، خمسة. فهو ابن أخيه في النسب أيضا، لو حملت هذه العبارة على حقيقتها لكانت حقيقة وليس فيها مجاز. اسمع من ابن أخيك، فأرادت أن يسمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام لا أن تحدثه هي، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثه بما رأى تماما، بما رأى في غار حراء من تلك الصورة المشرقة ومن ذلك اللقاء المبارك بينه وبين جبريل ومما تلقاه من الكلمات الندية من وحي الله تبارك وتعالى، وأصغى ورقة سمعه للحبيب المصطفى حتى استوعب القضية تماما. فلما سمع كلامه على التمام والكمال استرجع ورقة ما درسه من علوم التوراة ومن علوم الإنجيل وما درسه من أحوال الأنبياء وما درسه من نصوص الوحي، فأخذ يقارن بين هذه الصورة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما علمه من خلال علوم التوراة والإنجيل، فأدرك بأن هذه الصورة التي رآها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس الصورة التي كان الأنبياء والرسل يتلقون به الوحي من عند الله، فإذا به يجزم ويقول هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أو قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هكذا يفصح بكل صدق وبكل جزم، فهو النفس الناموس الذي كان ينزل على موسى. والناموس معناه صاحب السر، فصاحب السر يقال له الناموس، لكن المراد به هنا على وجه التحديد جبريل عليه السلام، فهو صاحب السر. وما أدراك ما صاحب السر؟ فهذا السر الذي يحمله جبريل هو سر الأسرار، وهو من أعجب ما يقال في عالم الأخبار، فهو من أعجب ما يقال في عالم الأخبار، كما قالت الجن حين سمعت القرآن الكريم أول مرة: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. ورقة هذا كان شيخا كبيرا، كان قد عمي بصره، بلغ من الكبر عتيا، لكن لم يصبه الخرف كما يصيب من شاخ من الناس الذين لا يحملون عقيدة ولا يحملون وحي في صدورهم. هذا يحمل فطرة نقية ويحمل وحيا، يحمل حقيقة الوحي، لذلك بقي ثابت القلب واعي الفؤاد، لم يتغير عقله ولم يتبدل فكره، فهو وإن ذهب بصره بقيت بصيرته، ولا يضر ذهاب البصر مع بقاء البصيرة. هذا هو المشهد السادس إذن من هذه المشاهد العشرة، وبهذا المشهد ننتقل إلى المشهد السابع، وهو مشهد شوق ورقة إلى الوحي، وتمنيه أن يرى الوحي وأن يرى الرسالة وأن يشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو الناس إلى الله. وهذا المشهد هو الذي استفدناه من قول ورقة بعدما حكى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره، وقال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى: يا ليتني يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجية هم، إلى آخر الحديث الذي سبق سرده. إنه الشوق إلى رؤية الوحي ورؤية صاحب الوحي والاستمتاع بمشهد النبوة وهي تسري بأنوارها في وجه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقد اشتاق أن يرى الرسول مجسدا، لقد قرأ عن الرسل السابقين، قرأ عن موسى كليم الله، قرأ عن عيسى كلمة الله، قرأ عن رسل بني إسرائيل، قرأ الوحي، واشتاق أن يرى الوحي مجسدا. وها هو الآن يرى صورة من صور الوحي تبدأ، يرى صورة من صور الوحي تبدأ بشمسها المشرقة ونورها الوهاج، يسمع ذلك ممن اصطفاه الله واختاره الله، فهو يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوحي ينزل عليه. بعد هذا المشهد الذي هو مشهد شوق ورقة إلى الوحي وتمنيه أن يكون حياً في زمن نزول الوحي، تمنيه تمنياً شديداً بأداة التمني، ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حياً، ليتني فيها شاباً حدثاً فتن، ليتني أكون حياً في زمن دعوتك، في زمن رسالتك، وأنت تدعو إلى الله وتقوم بما أمرك الله. يتمنى أن يكون في هذه الفترة من الرسالة حياً لكي ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المشهد ينقلنا إلى المشهد الذي يليه، وهو المشهد الثامن، وهو الذي سميناه ببوادر إسلام ورقة، لأن هذه الأماني والأمنيات التي عبر عنها وعبر بها ورقة على ماذا تدل؟ تدل على أن الرجل الآن بدأت بوادر الإسلام تظهر في كلماته وتطفح بها عباراته وينضح بها كلامه بعدما نضح بها فكره وقلبه وعقله. ولذلك ذهبت طائفة من علماء الحديث والسيرة إلى أن ورقة كان مسلماً بهذه العبارات، بل هناك من عده من الصحابة، وروى الحاكم في مستدركه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وروي أيضا في خبر آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم رآه وعليه ثياب خضر يرفل فيها في جنات النعيم. بل ذهب الحافظ العراقي رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي أن يعد ورقة أول من آمن ودخل في الإسلام، ينبغي أن يعد أول من دخل وآمن من الرجال لما ثبت، يقول الحافظ العراقي، لما ثبت في الصحيحين بأن ورقة ينبغي أن يعد أول من آمن من الرجال لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة هذا الذي نحن بصدده، وهو قوله، أي قول ورقة: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون فيها حيا. وقد ذكر ذلك في ألفيته التي نظم بها السيرة، حيث قال: وهو أول من أسلم، يقول وهو أول بعد من أسلم، أي من أسلم ثانيا بعد خديجة رضي الله تعالى عنها. يقول رحمه الله تعالى: وهو يقول في بيات معناها أنه أول من أسلم من الرجال من بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم قال في هذه الأبيات: وكان برا صادقا مواتيا. وقد رأى الصادق المصدوق، والصادقون مصدوق، يقول الحافظ رحمه الله: والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخضخضا في الجنة، أي الصادق المصدوق وهو عليه الصلاة والسلام رأى له هذه الرؤيا التي ذكرناها فيما سبق. وعده أبو عبد الله ابن منده من الصحابة، وقد توفي ما بين نبوة رسول الله ورسالته، أي توفي في الفترة التي تفصل بين النبوة وبين الرسالة. هذا هو ورقة الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيد رسالته، وآنس خديجة رضي الله تعالى عنها وطمأنها وعرفها بأن ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ثم تمنى أن يعيش إلى أيام دعوته عليه الصلاة والسلام لينصره وليؤيده وليكون في جنبه. وأخبره، أي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيلقاه في دعوته من الامتحانات ومن الشدائد ومن الابتلاءات التي شاء الله عز وجل بحكمته البالغة أن تكون في طريق الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله، وهي سنة قائمة لا تتبدل ولا تتغير. ولذلك قال ورقة: إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بما بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الكلمات البليغات العجيبات من ورقة تدل على إسلامه وعلى أن الله عز وجل أكرمه بحب النبي الكريم، وأكرمه بحب دعوته، وأكرمه حيث وفقه لأن يهجر مجتمع قريش في مكة من أجل أن يغترف من الوحي السابق، ثم يربط الوحي السابق بهذا الوحي اللاحق، لأن وحي الله تعالى سلسلة من الحلقات لا انفصام بينها أبدا، فهي الحق كل الحق الذي لا تبديل فيه ولا تغيير فيه، فمصدرها واحد، مصدر هذه السلسلة من الوحي الرباني واحد، وهو الله جل جلاله. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعرفنا بحقيقة الوحي، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.